الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنستكمل اليوم إن شاء الله تعالى باقي أحكام الصيام. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية وقلنا أن صوم شهر رمضان واجب وفرض عين على كل مسلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وقلنا أن من أنكر أو جحد وجوب صوم رمضان وقال أن صوم رمضان ليس بواجب وليس بفرض، فهذا حكمه أنه يكون كافراً مرتداً عن دين الإسلام. وذكرنا أيضاً على من يجب صوم رمضان، وقلنا يجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويزاد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. واليوم إن شاء الله تعالى أيها الإخوة الكرام سنستكمل باقي أحكام الصيام، وفي هذا المبحث سنتكلم عن أقسام المفطرين في رمضان وأحكامهم. أقسام المفطرين وأحكامهم، وإن شئت فقل أقسام الناس وأحوالهم في رمضان. ينقسم الناس أيها الإخوة الكرام في رمضان إلى ثلاثة أقسام. قسم يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، يعني هو مخير، إما أن يصوم وإما أن يفطر، فإن صام فصيامه صحيح ويؤجر ويثاب، وإن أفطر فلا يلام ولا شيء عليه ولا إثم عليه. طيب، من هؤلاء؟ من هذا القسم؟ يندرج تحت هذا القسم أيها الإخوة الكرام المريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع. يبقى هؤلاء هم مخيرين، إما أنهم يصوموا وإما أن يفطروا. طيب، تعالوا نمسكها كده واحدة واحدة وبإيجاز. بالنسبة للمريض، الدليل على أنه يجوز له أن يفطر في نهار رمضان قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا فيه دليل أن للمريض أن يفطر في رمضان. طيب، ماذا لو أفطر المريض في نهار رمضان؟ ماذا يفعل وماذا عليه؟ إن أفطر المريض في نهار رمضان فعليه أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي أفطره، يعني يصوم يوماً بعد رمضان مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه. طيب، ما هو حد المرض؟ هو أي مريض كده يمرض نقول إن هو يفطر على طول؟ الحقيقة أن العلماء اختلفوا في حد المرض الذي يفطر منه صاحبه على قولين، والقول الراجح هو أن حد المرض هو المرض الذي يشق على صاحبه الصوم، وقالوا أنه إذا صام زاد مرضه وتفاقم مرضه وتباطأ شفاؤه. يبقى المرض الذي يفطر منه هو أنه إذا شق على صاحبه فلا يستطيع ولا يطيق الصوم، أو أن يخاف هذا المريض على نفسه أن يزداد مرضه أو أن يتأخر شفاؤه وبرؤه. طيب، هل المريض الذي لا يرجى برؤه، اللي هو المريض مرض مزمن، عافانا الله تعالى وإياكم، وأسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم، المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض مرض مزمن، يعني مثلا عنده عافانا الله تعالى وإياكم عنده فشل كلوي أو مريض بالكلى أو السكر أو ما إلى ذلك، وهذا لا يطيق الصوم ويشق عليه الصوم جدا، ده ماذا يفعل؟ قال العلماء بالإجماع أن المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه، يعني مريض مرض مزمن، هذا يفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم يفطره أو يفطره مسكينا. يبقى يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب، يبقى المريض له أن يصوم وله أن يفطر، وحد المرض هو الذي يشق عليه على صاحب الصوم ويخاف أن يتفاقم مرضه ويتأخر شفاؤه. طيب ده بالنسبة للمريض. أما بالنسبة للمسافر يبقى احنا عرفنا ان المريض بيقضي يوم، يعني يصوم يوما مكان اليوم الذي افطره. اما بالنسبة للمسافر فهو ايضا بالخيار، اما ان يصوم واما ان يفطر، فان صام فصيامه صحيح ويؤجر ويثاب، وان افطر فلا شيء عليه ولا اثم عليه. طيب ايه الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ايضا في الآية السابقة: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أأصوم في السفر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فهذا فيه دليل على أن المسافر له أن يفطر في نهار رمضان. طيب ما هو الأفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ الحقيقة اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا على أقوال كثيرة، ولكن أفضل ما قيل أن أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما، يعني المسافر ينظر في نفسه ويشوف إيه أيسر شيء عليه، إن كان لا يشق عليه الصوم في السفر خلاص يصوم، إن كان يشق عليه الصوم ولا يطيق الصوم ولا يستطيع أن يتحمل خلاص له أن يفطر، ولكنه يقضي يوما بعد رمضان عن هذا اليوم الذي أفطره. يبقى المسافر أيها الإخوة الكرام بالخيار، إن شاء صام إذا لم يجد مشقة، وإن شاء أفطر إذا وجد مشقة، وإن أفطر فإنه يقضي يوما، يعني يصوم يوما بعد رمضان عن هذا اليوم. وكان أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يسافر معه الصحابة، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان منا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني لا يعيب الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، كان من وجد منا قوة صام فوجد هذا حسن، ومن وجد منا أنه لا يطيق الصوم أفطر فوجد هذا حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب على الصائم ولا يعيب على المفطر. طيب في مسألة أيضا مهمة، هل المسافر الذي يشق عليه الصوم جدا ويقول لا أنا عايز أصوم ونفسي أصوم مش عايز أضيع يوم من أيام رمضان، وهو يجد مشقة شديدة ومع ذلك بيجي على نفسه وبيصوم، نقول له هكذا تأثم؟ الذي يجد مشقة شديدة في الصوم وربما يعني تتأخر صحته نقول له عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن هناك أناس أو أن هناك أناسا قد صاموا في يعني السفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ودع الناس في السفر وشرب أمامهم حتى يرى الجميع أنه أفطر في السفر، ولكنهم لم يأخذوا بهذه الرخصة، فقال صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم صاموا وهم وذلك يشق عليهم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وجاء أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجلا يغمى عليه مما يجده من مشقة السفر وهو صائم قال: ليس البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصيام في السفر. إذن أيها الإخوة الكرام المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، هو بالخيار، فإن أفطر يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر. طيب بالنسبة للشيخ الكبير والعجوز والمرأة العجوز، أجمع العلماء أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز يعني الذي يشق عليه الصوم فهؤلاء نقول لهم أن يفطروا في نهار رمضان، وعليهم أن يطعموا مسكينا عن كل يوم، هذا بإجماع العلماء. الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصوم في رمضان لهما أن يفطرا وعليهما أن يطعما مسكينا عن كل يوم. طيب بقى الحامل والمرضع. الحامل والمرضع أيها الإخوة الكرام لهم بالإجماع أن يفطروا في نهار رمضان ولهم أن يصوموا هم بالخيار، ودليل ذلك ما جاء عند أصحاب السنن والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى يعني الحامل، وعن الحبلى والمرضع الصوم. فده في دليل إن الحامل والمرضع لها أن تفطر في نهار رمضان إن وجدت مشقة وخافت على نفسها أو على والدها. طيب ماذا تفعل الحامل والمرضع الذي تفطر في نهار رمضان؟ الحقيقة اختلف العلماء اختلافا شديدا في هذه المسألة على أقوال كثيرة، ولكن الراجح منها عشان يعني ما نشتتش أن الحامل والمرضع التي تفطر في نهار رمضان عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. خلي بالك، الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو القول الراجح، وهذا ما قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذا مذهب ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. يعني ده إجماع من الصحابة إن الحامل والمرضع التي تفطر منهما عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم. طيب المسألة الثانية أو القسم الثاني، يعني خلاص احنا هنخلص خلاص إن شاء الله دقيقة بالضبط. القسم الثاني أيها الإخوة الكرام قسم يجوز له أن يعني أو يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه الفطر. خلي بالك، يحرم عليه أن يصوم يعني لو صام يأثم، ولو صام صومه باطل ويجب عليه الفطر. من يعلم من هؤلاء؟ أحسنت. الحائض والنفساء. الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصوم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، والحديث تعلمون جمعنا بتاع نقصان العقل والدين، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يبقى ده في دليل أنها لا تصوم ويجب عليها الفطر. طيب ماذا تفعل الحائض والنفساء؟ عليهما أن يقضي يوما مكانها كل يوم أفطرت فيه. الحائض والنفساء يصوم يوما عن كل يوم يفطران فيه، ودليل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت كما في صحيح مسلم: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب القسم الثالث والأخير هو من يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم، وهو كل ما عدا ما سبق. إذن أيها الإخوة الكرام باختصار شديد عشان تبقى عارف المعلومة، قسم يجوز عليه الصوم له الصوم ويجوز له الفطر: المريض، المسافر، الشيخ الكبير، المرأة العجوز، الحامل، المرضع، لهم أن يصوموا ولهم أن يفطروا. وقسم يعني يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر: الحائض والنفساء. وقسم يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر، وهو كل ما عدا ذلك. وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنتكلم عن أركان الصيام ومبطلات الصيام عشان ننتهي من أحكام الصيام. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا ربنا اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا ربنا ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.